تسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم ذلكم أطهر لقلوبكم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وما كان لكم أن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا اللهم صل وسلم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن إن تبدوا شيئا أو تخفوا بكل شيء عليما. صدق الله العظيم.